بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة لتكتمل المعاني. قوله تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي وفي يوم القيامة حيث عذاب الله الشديد بما يناسب شرور هؤلاء الظالمين ومفاسدهم وأضرارهم، وهم الذين في حياتهم الدنيا قد ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. تشاهد أيها المشاهد حين تراهم تجدهم خائفين مرعوبين حذرين مترقبين أشد الخوف والرعب والحذر والترقب بسبب ما فعلوا من شرور ومفاسد وأضرار، يعلمونها جيدا ويقولون نادمين مذلولين: هل هناك أي سبيل أي طريق للرد أي الرجوع للدنيا لنعمل بالإسلام؟ وبالقطع لا يجابون لطلبهم، فالعذاب الذي يستحقونه هو حتما نازل بهم بكل تأكيد، وليس لهم منه أي مفر ولا نجاة، فالوقت وقت حساب لا عمل.